ثم أماته فأقبره. وفأقبره برضو فيها لون من الامتنان، لأن مثلا بنشوف حيوانات الإنسان هو الوحيد المكرم بأن رفاته تتفاد، جثته توارى علشان ما تكونش مثلة، وعلشان ما تتأقفش الناس من رائحته، وعلشان ما تكونش أكل للاتباع ولا الوحوش. في الحاجات الثانية لا، بتموت كده تقعد وتترمي، عشان هي رزق لشيء آخر، يجي حاجة ثانية ايه تكلها. يبقى أماته فأقبره، هذا أيضا من نوع ايه، من نوع التكريم. ولذلك القصة دي يشير إليها القرآن في سورة المائدة في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا ايه قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل ايه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من ايه من الآخر قال لأقتلنك كده لا قال لأقتلنك لئن قال له لئن بسطت ايه إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هنا في الحتة دي بيقول لك إن الآية دي بتعطي سلبية للدفاع عن النفس، يعني سلبية الدفاع عن النفس. كان المفروض إن القرآن يعرض إن واحد يجي يقتلني يعلمني كيف أدافع، إنما نقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. تقول له أنت فاهم إن الإيجابية فقط إن هو يعمل حركة عضلية ويعمل كده، قد تكون الإيجابية بترقيق نفسه، بترقيق نفسه. شوف لما نقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إني أخاف الله رب العالمين، وفكأن إيه اللي يؤثر الموقف دي لما أنت تيجي تقتلني وأنا ما أرضاش أقتلك لأنني أخاف الله. مع إذا كان هو يخاف الله مع أنه هيقتله لأنه كان هيقتله، فكيف يكون إذا كان هو البادئ بالله بالقتل؟ يبقى دي اسمها إيجابية من نوع إيه؟ مش من نوع عظمي، إنما إيجابية من ناحية ترقيق قلب الذي يهدد بالقتل، وعشان يلفته يقول له أنا وأنت ما إحنا السيدين، أنا وأنت لنا إله وحنرجع إليه، بدليل إنك أنت حبيت تقتلني أنا مش هقتلك. ليه؟ لأنني أخاف الله رب. إذا كان ذلك يخاف الله رب العالمين مع أنه معتدا عليه وخائف، يأذوك من باب ايه من باب ايه او وبعد ذلك لما قتلوا ماذا حدث؟ قعد رميته كده، ما كانت اول حادثه بقى رميته كده مرميه قعد يعني ما يعمل ايه. فبعث الله غرابا في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. يبقى ايضا علمه من حيوان، علمه من حيوان، يعني كأن الحيوان نفسه كان معلما لمين؟ لقاتل أخيه في أن يواري إيه؟ يرجو. ثم أماته في أقبره، وما قالش فقبره، فأقبره. ولذلك تجد الفرق الأسلوب بين قبره وأقبره، القبره للذي يواري بالفعل، إنما أقبره علم أن يعلم غيره أن يقبره، وعلم اللي موجودين أنهم يقبروا. ثم أماته في إيه؟ فأقبره. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره. كأن عملية الإقبار دي أو القبر أو ألا آخره مش برضو آخرة صلة بالوجود، هيبقى له عودة إلى وجود آخر، هيبقى له عودة إلى وجود آخر. لكن يلاحظ هنا أنه في الآيات الأولانية المشيئة ما جابهاش الحق، لكن ثم إذا شاء أنشره جاب المشيئة هنا. أم قال لك لأن عملية قيام الساعة دي علمها عند ربي، فتبقى إذن المشيئة متعلقة مش بالنشر، بتحديد ساعة النشر. شو الدقة قد إيه؟ ثم إذا شاء أنشره. ليه؟ لأنه لما ما كانش يقول إيه أنشره ولا يجيبش المشيئة، يبقى معناه إن من الممكن نقول له لأ إذا شاء، عشان يفضل إيه؟ يفضل سر سرها مخفي. ثم إذا شاء إيه؟ ثم إذا شاء أنشره. وبعد ذلك بعد أن تكلم هذه المقدمات كلا ردع وزجر عن إيه؟ عن الكفر بعد هذه النعم. الكفر يعني ما كان يصح أن يكفر بعد هذا كله، لا رغبا ولا رهبا. إذن هو لا عاقل ولا في مصلحة نفسه حتى. كلا لما يقض ما أمره، ما قالش كمان لم يقض ما أمره. شوف الدقة في الأسلوب، لم بتنفي ولما برضه بتنفي. إيش الفرق؟ إنه هو عدل الحق سبحانه وتعالى في الأسلوبين، إنه يعدل عن لم ويعدل عن وإيه ويجيب لما، لأن لم إذا دخلت على الأسلوب تفيد نفي الفعل في الماضي، ومن الجائز ساعة الكلام أن يكون انتهى النفي. لم يحضر زيد ثم حضر، يعني لم يحضر في الزمن إنما الآن حضر، إنما كلمة لما يقضي دليل على أنه إلى ساعة الكلام برضه ما حصلش منه، إلى ساعة التوبيخ وساعة العملية دي وساعة عرض هذا الكلام برضه لما يقضي ما أمره. فكأن عدم قضاء لما أمره به ربه مستمر أيضا حتى ما انقطعش النفي. إذن فلم ينقطع نفيها، ولما لا ينقطع نفيها. ولكن في لما ميزة، هذه الميزة إن تقول لم يحضر زيد ولم يحضر، تبقى نفت إمتى؟ الماضي خلاص، وكمان المستقبل. إنما لما من لطف الله في الأسلوب إنها ما تجيش للمستقبل، ما تجيش، يبقى تقول لما يثمر بستنا وقد أثمرت البساتين، ما تقدرش تقول ولن يثمر، يعني برضو حقيقي. يبقى إذن ده فأل طيب في أن من يسمع هذه العبار وهذه العبر قد يلتفت إلى الحق سبحانه وتعالى فيزجر وينتهي عما يكون. كلا لما يقضي ما أمره.